طيب حتى تتضح معالم المسألة. المدخل عبر فقه الخلاف. وقوع الخلاف أحيانا لا مفر منه، وذلك للتباين الذي خلق الله عز وجل عليه الخلق. الخلق يتباينون في عقولهم، في مدارئهم، في استيعابهم، في فطنهم، في فسائهم، في تقديرهم للأمور. وطالما اجتمعوا فالخلاف مظلة أن يقع، فليس العيب في وقوع الخلاف، ولكن العيب في وقوع العدوان. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: تأملت كل خلاف وقع بين الأمراء والرؤساء والعلماء والعباد والجهال، فوجدته لا يؤدي إلى فتنة إلا إذا كان معه بغي وأهواء. أن يكون معه بغي وأهواء. قال: وقد يكون البغي بتأويل أو بغير تأويل. في النهاية طالما هو بغي سوف يؤدي إلى الخلاف. طيب المدخل الأول، إذا سيطر الخلاف، اسمع النقطة دي مهمة، إذا سيطر الخلاف على الإنسان ينسى المعاني الجامعة والكليات العامة والقضايا المشتركة والقواعد الأصيلة فتضطرب الموازين. أقول لما الخلاف يسيطر عليه ثاني نبعا للأشياء المتفق عليها، لأنه لو عاجز الأشياء المتفق عليها حيبقى أنها أغلب الدين أو الدين شنو كلها، هو لا يريد أن ينظر. لماذا؟ لأن الخلاف تملكه. وربما كلام ضمن اختلاف المفاهيم في هذه الأجواء عن الاختلاف يعد إما ضرب من ضروب الخذلان أو ضرب من ضروب عدم الفهم. مثلا من يعمل مشكلة يقوم واحد يقول لك أنا أتمكن، يقول له زوجتك شنو؟ يعني دارين زوجتك يقول له شنو؟ دارين زوجتك يقول له شنو؟ ما تتمكن. وهذا معناه أن الخلاف تملك وسيطر على الإنسان فأصبح لا يرى إلا الخلاف. هذا إشكال، إشكال من الإشكالات. يقول هذه عبارة عن قواعد مجردة. في أي خلاف وقع إذا تأملتها سوف تجد أنها موجودة. طيب اثنين، في فقه الخلاف لا بد من إدراء قيمة الأولويات. يقولنا إذا وقع الخلاف في مسائل الدين ما هو الأولى؟ صيانة التوحيد وحفظ السنة، لأنه اختلاف قيمة الأولويات عند العاملين في حفظ الدعوة. أنت عارف ليه؟ عندهم مشكلة. اختلفوا ليه؟ لأنهم ما مشوا كريدة. كان مشوا كريدة والواحد أخذ له عكاز عكازين ما بيختلف تاني. لو نكشف المشاكل ناس جامع حق الدعوة حرقوه في السرق، والناس الفيل الظلم الظلم اللي ياخذ جد مع الناس دي تاني ما بشوف خلاف الا الناس دي. يقول بس بعد ما الناس دي يروحوا والضلال دي يضح بعد ذلك نختلف، لكن صار ما دي يكون مختلف اكثر. فضياع قيمة الاولويات عدم فقه في الخلاف ورعاية الاولويات في زمن الخلاف فقه عالم. طيب نمرة ثلاثة، حتمية الخلاف لا تعني الاستسلام له ولا الاسترسال فيه. يعني يا اخوانا في خلاف بدع بدع، ماذا الفرق؟ كون بدع هذا لا يعني الاستسلام له. يقول الشاطبي رحمه الله في تفسير الحديث الذي أعيى الناس وتكثر أمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والله ده أتعب أتعب شديد. يا ذول أي ذول يألف فيه ناس غير حديثاته، قالوا تكثر أمة إلى 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة الوهابية. يقف حديث قبل كده كويس. بعد ذلك أي جنبية عدته مشاكلة. يقول لك طيب الوحدة دي والفرقة الناجية دي شنو؟ يقول رحمه الله تعالى في الاعتصام في تفسير هذا الحديث رحمه الله تعالى يقول والخلاف قد يقع ووقوع الخلاف لا يكون دليلا على صحة المسألة في الفقه. قد في كثير من الناس مما يفعل مسألة فيها خلاف يظن أنه عليه أن يأخذ بما يراه وما يفعل ما اختلفوا والخلاف. المسألة شنو فيها خلاف قاعد يقول كان أخذت بأي محض الله بيسألني هذا مثل خطأ عظيم. المسألة ولو خلافية ولم يبذل فيها الشخص وسعه ويستفرغ جهده ليصل إلى الحق فأخذ بما تيسر له أو بما وجده أمامه دلال على ضعف دين الرجل وعدم جديته فلذلك يأثم في هذه المسألة. وإن كان المجتهد إذا أخطأ له شنو؟ له شنو؟ أجر. لكن هذا ليس له أجر. لماذا؟ لأنه لم يستفرغ شنو؟ لم يستفرغ الجهد. فهو يقول الشافعي رحمه الله في تفسير الحديث سبعون في حديثي وستفترق أمتي إلى 73 شنو؟ فرقة. قال أولا هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أصولها ومناهجها في النار. فإذا كان في بعض هذه الفرق رجل يريد الحق وأخطأ ربما كان من الناجين عند الله ولكن لا يحكم على أحد أنه من الناجين حتى ولو كان من أهل السنة والجماعة ولكن يقال أن مذهبهم وطريقتهم ومنهجهم هو المنهج الناجي. وهذا كلام لطيف جدا للشاطبي رحمه الله. فلذلك أقول في هذه المسألة أيها الإخوة حتمية الخلاف الأمة تختلف بس حيث الشاطبي يقول شنو يقول وتتفرق أمتي إلى 73 شنو فرقة. قال وتتفرق قدرا وليس شرعا. تختلف. واحد يقول والله الآن الناس مختلفين لسبعين فرق نعمل ثلاثة فرق حتى نتم من الثلاثة والسبعين يجوز؟ ما يجوز. في الشرع لا يجوز الخلاف ولكن من ثم حدث بما هو شو واقع ليس نفعا لذلك إنما حكاية وإخبار لقدر يقع. وبعدين الفرق برضو دون نفهم الحديث الفرق بالمناسبة الضالة هي التي تجمعها الأصول الباطلة. فقد تكون فرقة واحدة هي عبارة عن 100 فرقة. فتوحي يقول لك وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. الآن الفرق الموجودة أكثر من 73 صح لما صح؟ الفرق الموجودة تبقى شنو؟ من 73 رسول الله قال 73 في فرق يكونوا 50 كلهم فرقة واحدة. يعني مثلا السلفيون عشان الناس ما يرضوا حساسية السلفيون كم فرقة الآن؟ فرقة الصوفية كم فرقة؟ الصوفية كلهم فرقة واحدة والحركة الإسلامية كلهم فرقة واحدة والسلفيين كلهم شنو؟ فرقة واحدة. ناس يبعد كتاب السنة وناس يصبر السنة وناس بيمكن التنظيم في كثير يعني شنو؟ كلهم فرقة واحدة. وقف على ذلك فحتحسون حتبدأوا 173 يعني التبادل على 73 شوية أرباب نضع فرقة واحدة. الخوارج فرق كثيرة جدا. لا تكفروا المجتمعات، لا تكفروا الحكام، لا تكفروا ويل. وفي النهاية منطلقين في الخوارج فرقة واحدة. وقف على ذلك. فلذلك حتمية الخلاف لا يعني الاسترسال معه. يقول الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى: وجود خلاف بين الفقهاء لم ينصبه الشارع دليلا. وجود خلاف بين الفقهاء لم ينصبه الشارع دليلا. يعني واحد تقول له انت احد لا عملت كده، لو يقول المسألة فيها خلاف حتى دليل. طيب المسألة فيها خلاف رواه المسألة فيها خلاف في آية، المسألة في آية اسمها المسألة فيها خلاف، في حديث اسمه المسألة فيها خلاف. وقوع الخلاف وتركه ليس لتشجيعه يا إخوان، إنما لمراعاته في المسائل إذا وقع. يعني مثلا كشف الوجه وتغطية الوجه مسألة شنو؟ ها؟ مسألة خلافية. شوف شوف النقاط في المسألة، أوريك إنه الناس ما بيحرروا المسائل. كونه هذه المسألة شوف فيها ثلاثة نقاط، الوجه والتغطية فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، هل تحريت الطواف أم أنك أخذت بما ظهر لك وبما استحسنته أنت؟ والله يعني كذا، فوجدت أنه لكون المسألة فيها خلاف يعني أنك ليس أنك لست مذموما ولا معيبا. معناته لا مذموم لا شو؟ لا تكون معيب. معيب متى؟ إذا لم تأخذ هذه المسألة بعلم. اثنين، إذا ترجح لك بعد الأدلة الاستحباب وعندك أدلة قوية تتناقش أي دول وأصبح هذا دين، يصبح المسألة الاجتهادية يعذر فيها المخالف ويؤجر فيها المجتهد. ثلاثة، أحيانا تغيب الجوهر في ظل الخلاف. كيف؟ واجب ولا مستحب؟ بالنقاش صح؟ من مستحب؟ ما المستحب؟ شيء المستحب شيء؟ طيب أيوجب عليه صاحبه؟ يعني أنا لا تتنزل كان النقاب مستحب، ما بقول له لا أنا واجب، أقول أنت المستحب ده ما تاخذ به. المستحب ده لماذا تفر من المستحب؟ هل يفر من المستحب؟ هل المستحب يفر منه؟ يعني أحيانا الاستقراء في الخلاف يضيع جوهر القضية. يا أخي حتى لو قلت لي إنه مستحب أنا لا أكلم لك بأن تتركه. ليه؟ أنا أريدك أن أريدك أو أريد المرأة أن تتذكر استحبابا وليس وجوبا. يا أخي أسأل أبو ناس جالس النقاش سوي النقاش مستحب، أقول لا أنا جالس تتلقني استحبابا ماله؟ لأنه كونك لا مستحب لا يعفيها، لأن المستحب مستحب. المستحب ماله؟ المستحب يا أخوان حي كعبة ليه مكروه؟ الواحد يقول لك يا شيخنا التباب ما حرام مكروه، مكروه عند نفسك أما جبت الأمة مكروه عند الله، المكروه عند الله كويس، المكروه ده كويس. يقول لك يا شيخنا شاوريك من الزوج لما يكون ما جابي، يقول لك يا شيخنا حكم التباب شو؟ هو أنا فوق أحد سلفه يقول يسف يا من يسف ده ما جاي له دين، ده جاي في القصة. لو جاي له دين قالوا اختلفوا في شنو؟ قالوا مكروه وحرام، وما المكروه ذاته حاجة مكروهة، المكروه مكروه، خلاص المكروه ذاته نحن ما دايما. قلت وهذا سوف نعرفه في ثنايا المسألة. النقطة الرابعة في المدخل عبر فقه الخلاف تحديد مساحات الخلاف بدقة. إخواننا أنا أتكلم في نقاط، هذه النقاط مجردة عن الأسماء. يعني ما في أسماء فلان من نذير ولا نايم. تحديد مساحات الاختلاف في شوف الاختلاف إخوانا في إشكال كبير جدا من أمر رأس الساحة. متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة ومتى يكون خارجا عن مسمى أهل السنة والجماعة؟ المسألة دي حد حتى ما تحددت جاي قدوة الشريدة خلاص في رؤوسنا. تحديد هذه المسألة من الناحية العلمية أرى أنها يمكن أن تحسن كثير من الخلاف. طيب أكثر من تنبع بهذه المسائل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، نقل ذلك عنه المناوي في كتابه القيم الذي أسماه القول إلى القول القول الآحد في إذا ما كان للمجتهد إذا ما كان من قولين للمجتهد الواحد القول الآحد إذا ما كان من قولين للمجتهد الواحد يعني أحيانا المجتهد يقول كلامه كان جسمه غيره بين متى يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة بدقة أنا لم أرها إلا عندهم نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله أولا يقول اختلاف ممدوح كالاختلاف في القراءات هو اختلاف ولكنه ممدوح هذا يقرأ بقراءة كذا وهذا يقرأ بقراءة كذا الاختلاف في التفسير فيما لا يخرج عن أصل المعنى اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الإسلام الصراط المستقيم القرآن بقول يختلف عن الأول الصراط المستقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هو طريق الله عز وجل وهكذا إذن هذا القول تعدل واختلف ولكنه ممدوح أو خلاف التنوع ولحد هنا ممكن يكون الشبه معلوم لدى كل الناس النوع الثاني اختلاف الصداق وقسم اختلاف الصداق إلى قسمين اختلاف صداق سائغ معتبر واختلاف صداق مذموم قال اختلاف الصداق كل مقيم يقول شنو يقول من اختلاف الصداق اختلاف الطباب هو أنه لا يمنع أن يقول القائل فيها بقول واحد ردة الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين أم بوضع الحمل قال بوضع الحمل وقع خلاف بدون ارتباط بأصول في زواج المتعة ولكن القول بالتحريم واضح قال الشيخ الإسلام تيمية وقع خلاف صداق في مسائل من الاعتقاد كرؤية النبي صلى الله عليه ربه بين عائشة وابن عباس وهي مسألة اعتقادية دي نقطة ثانية كسماع الموتى وهذه أيضا اختلفوا فيها كتعذيب الميت ببكيانه عليه اختلفوا فيها رابعا قال حتى في رؤية الله اختلف أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام مش في رؤية الله سبحانه وتعالى للغلول رؤية الكفار لله نعم رؤية الكفار لله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة فضعيفة تقول الكفار لا يرون ربهم البتة هو القول الذي عليه جمهور أهل السنة وهو الحق طائفة من أهل السنة ترى أن الكفار يرون ربهم ثم يغيب عنهم تعذيبا لهم هذا قول موجود عند اهل السنه يقول لك ربنا بيظهرلهم بعد ما يشوفوه ثاني ما يشوفوه بيبدوا متلهفين ويقتلهم الغيظ والكمد ثالثا القول بانهم يرونه رؤيه تختلف عن الرؤيه بالعين قال شيخ الاسلام وهذه المسألة القول فيها واحد هو شنو؟ هو شنو؟ الكفار لا يرون ربهم لصريح الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلاص طيب قال ولكن لا يجوز اتخاذ المسألة شعارا يمتحن عليه الناس لا يجوز اتخاذ المسألة شعارا يمتحن عليه يمتحن عليه الناس وأما القائد بخلاف الحق إذا أساء ذلك قال شيخ الإسلام يرد عليه أما إذا كان هذا يعتقده في نفسه فإنه لا يمتحن حتى لا تكدر الإلفة والأخوة والله يا اخوان هذا كلام كلام شيخ الاسلام تيمي رحمه الله، هذا من الكلام المتين. طيب يقول الشافعي اختلاف التنوع واختلاف التضاد المعتبر هو الذي شوف دي الشروط تحته يفسد فيه المسلم الحق وان يبذل في ذلك جهدا اثنين كويس وان يكون هنالك خطا في الادله ثلاثه يعني دي حاجه يعني اقولها بعشويه متى يعتبر خارج اهل السنه والجماعه هتكلم عنها بعشويه دي بثلاث اشياء ان يقصد الحق وان يبذل وأن فيه شنو جهدا وان تكون في الادله شنو خطا رابعا اهم حاجه ان يكون معروفا بصحه المعتقد وسلامه المنهج ولكنه في هذه المساله اخطا حتى ولو كان في بعض مسائل العقيده من دقيق امورها انت لا تقول هذا مخالف لشنو لاهل السنه لا نفهم كيف حتى لو في مسائل معروف عنه انه هو شنو على منهج السلف بشنو بالجمله طيب اما المسائل التي لا يسوغ فيها الاختلاف قال الشافعي اصول الايمان التوحيد والشرك والبدع والمسائل الواضحة أصول الإيمان مواضع الإجماع النص ظاهر الدلالة والسجية هذه لا يجوز شنو لا يجوز أن يخالف ومن خالفها كان مذموما لم يخوان يشوفوا النص الناس أحباب الخلاف واحد يقول لي يا أخي المثل ما فيه خلاف قلت له الله عنده ولد برضو في ناس قالوا الله عنده ولد والناس يقولوا الله عنده ولد مليار وثمانمائة مليون نسمة في العالم بيقول الله عنده ولد لا يعتد بهم لانه في شنو هذا ظاهر شنو ظاهر البطلان ظاهر البطلان يعني لا يعتد مجرد ان الخلاف شنو وقع في اصول الايمان لا يظهر الخلاف والمخالف لاهل السنه والحق هو المذموم واهل السنه لو خالفوا الناس لا يعتبروا في ذلك هم على على على على, على, على, على, على الخطا انما يعتبر المخالف لهم مذموما او نص ظاهر الدلالة نقطة رابعة أضافة الشافعي هي أنه ظاهر مع أصول الإيمان ومواضع الإجماع والنص ظاهر الدلالة والحجية رابعا أن يكتب بعض الناس معظم لمنهج أهل السنة بالجملة وبعضهم لا يعظم لمنهج أهل السنة بالجماعة بالجملة فبجر يقول أنا بأخذ بقول السلف ومعظم للسلف لكن ما ظهر له انت له في المسألة شنو يعني السلف وفي ذوق يقول السلف شنو السلف جاءت من دوشن نحن ناخذ بالسلف لحد فريق ولا ما فريق فرق يا اخوان لذلك ان يكون معظما لمنهج السلف ولو بالجمله لذلك هنا يقول الشاطبي رحمه الله يقول ولا يخرج الرجل عن اهل السنه والجماعه ومسماهم الا بخلاف بمخالفة الإجماع خواطر الإجماع أو بمخالفة أهل السنة في أصل كلي أصل شنو؟ كلي فالاختلاف في الجزئيات لا يخرج من أهل السنة إلا إذا ما كانت الجزئيات كثرت لخلل في الكليات هذا الكلام هذا يقول فوال يعني في ناس يخالفوك في القبض والسلح القبض والسلح كمسألة فقهية ما بتوجب الابتداع والخروج من السنة ونفس الزول يجي يخالفك في القنوط السري في صلاة الفجر دي برضو القنوط بلاوة المسألة يعتبر مسألة شنو فقهية ولا عقدية فقهية ويخالفك نفس الزول في التسليمة الواحدة طوال يكلم تسليمة واحدة السلام عليكم بس طوال ونفس الزول يخالفك في انه اذا دخل الامام المسجد اذا دخل الرجل المسجد والامام يخطب يصلي ام يجلس يقول شنو يجلس ده ما من اهل السنه

كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ لأنهما من القائلين بأن بعدم الإسلام. بجانب عنده فيه ولا ما عنده فيه. يا أخي شوف سبحان الله، خرج الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي إلى صنعاء حيث عبد الرزاق قوام الصنعاني، وتعلموا عنده في رمضان. فلما جاء صلاة الفطر، صلاة الفطر مذهب أحمد وإسحاق أن يكبرا من فجر يوم الفطر حتى الصلاة يكون في تكبير كبر، ومذهب عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أنه لا تكبير، قال ما يكبر، لا في تكبير إلا في الأضحى عنده. كيف تجلس في المصلى بسكير الفجر ما تقول أي حاجة؟ خرجوا إلى الصلاة كلهم مدينة صلوا، حيصلون عبد الرزاق. جلس أحمد وإسحاق وجلس عبد الرزاق، هو ينظر إليهم وهم ينظرون إليه. بعد ما فرغت الصلاة قال لهما كنت أرجو أن تكبرا لأكبر معكما، كنت بعد إليكم فتكبروا، كنت برضو كنت بكبر معكم. قالوا كنا ننظر إليك فرأيناكنا تكبر فخشينا أن نخالفك في قومك بما ترجح عندك. إخوانا جاء عند بعض الناس تميع وعدم جدية، يعني شنو تمش ترجح ليه؟ لكن ترجح وقد يأتي إلى فتنة. والله إذا فهم فهم عجيب، وأنا عندي فهم السلف. طيب تلاقي من تفاصيل أسباب الخلاف التباين في المواقف، التباين في المواقف القائمة على المصالح والمفاسد. هل دي فيها مصلحة ولا فيها مفسدة؟ ما حد قال في مصلحة، حد قال في مصلحة، ما في شيء ضابط في المصلحة، ما في شيء يعني قطعي. لكن التباين ده لمجرد انه انا قلت خلاف قولك انت قد ينقبض قلبك، يعني بالتالي تكش مني قط، وما حصل اثنين يتناقشوا في مسألة حتى في الفقه ومشوا في الزمن ده هم متحابين. قال لي ما في حاجة، والموضوع لازم يكون في قلبي في حاجة من المسألة. هذا ناجح إلا عندما رحم الله. فهذا تباين في موقف قائم على مصالح ومفاسد. ولذلك هنا مسألة مهمة أرجو أن يعيها الناس، ودي مفرطة بالنقطة بعدها. ليه شنو؟ الاختلاف في الأخلاق أو الوسائل. إخوانا شوف الناس ممكن يكونوا في جماعة واحدة، إذا اختلفوا في الوسائل ممكن يكونوا في جماعة واحدة. لو دموا ما في جماعة واحدة وضاقت فيهم الجماعة، هذا يعني أن في الأمر أحوال، لأن الاختلاف في الوسائل لا يؤدي إلى الشقاق إلا في حالة وجود بغي وعدوان. أما إذا اختلفوا في الأهداف فمن الصعب أن يجتمعوا، ولو اجتمعوا في جماعات واحدة كثيرة الخلاف موجود حقيقة. فلذلك جميل من الأسباب. ثم أخيرا الأسباب الفقهية، في أسباب ومسائل فقهية سببها إما عدم حجية بعض المصادر. يعني مثلا كان الإمام مالك يرى عمل يعني المدينة من بعده المالك يرسل يرون عمل أهل شنو؟ أهل المدينة وغيرهم لا يرى، هذا يجب خلاف. اثنين بدين في المجلسية دي عدم ثبوت النص، قد يختلفوا في عدم ثبوت النص وقد يختلفوا في ثبوت النص، ولكن يختلفوا في دلالته وفهمه، في دلالته وشنو وفهمه. اسمع الكلام ده، اسمع هذا الكلام، يختلفوا في الدلالة. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تحكموا لحكم سبب الاختلاف، ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. الفهم، الاختلاف في الفهم ممكن يجيب شيء من الاختلاف. الجفش نفشت، دخلت الغنم في الزراعة ليلا، إذا دخلت الغنم في الزراعة نهارا تسمى حملا، وإذا دخلت ليلا تسمى نفشا. ففي الجثة ليه حصل شنو؟ حملت ولا نفشت؟ نفشت، معناها حصل بشنو؟ بل للأجل الذراع تزول. صاحب الذراع قبض سيد الغنم وداه لداود عليه السلام. داود قال له تعويضا لك خذ كل الغنم التي عنده. الغنم الأكلت دي شيل كلها ومشخرها. الراجل سيد الغنم الكلام ما عجبه قال له يا أخي كده نمشي لسليمان عليه السلام. قام مشي لسليمان. سليمان حكم قال له كالآن. قال له سيد الذراع تأخذ الغنم عندك ولكن لا تمتلكها. وقال لصاحب الغنم ادخل إلى أرض الرجل واحرقها له وبلغها ما أكلته غنمك. خليها في المرحلة أكلت الغنم عندها تعطي الرجل زرعة ويعطيك غنمك. ده رب الغاشم تفهمناها سليمان. مع أنك يقول داود عليه السلام ما هو باطل وكلنا آتينا حكما وعلما. لذلك طيب عدم ثبوت النص أو الاختلاف في فهم النص إذا كان بالتأويل السائر على لسان العربي ولو هو من العلم. يقول ابن القيم وهذا كلام لطيف يقول وقد يكون الخلاف في النص في دلالته ودلالة النص إما إضافية وإما حقيقية. إما إضافية وإما شنو؟ حقيقية. حقيقية من المتكلم. يا أخي أنا قلت ليه؟ دفق الموية. أنا قلت ليه دفق شنو؟ الموية. أنا لما قلت ليه دفق الموية قافت شنو؟ قافت حاجة معينة. قام الزور ده شامل دفق هنا جوا الجامع. هو فيه إضافة يعني الفهم إلى المستمع إضافي وبالنسبة للمتكلم شنو؟ حقيقة. أنا بكون قاعد لما كنت أدخل الموضي عارف إذا كنت وين. هو فيه إضافة إليه مضافة إلى الإنسان فيه من يدفقة مجرد من يدفقة قام طوال شنو؟ دفقة جوا الدامع أو دفقة فوق راس دول. أنا قلت يدفقة لكن ما قلت يدفقة فوق راس دول. أنا جاءت في معين استدل ابن القيم على هذه المسائل الغريبة. قال عمر بن الخطاب احتج مع النبي صلى الله في نص قاله النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لعمر إضافة لعمر كان فهم إضافي وبالنسبة للسلف كان فهم حقيقي. كيف؟ لما رجع من الحديبية قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أولم تقل لنا أنا سنطوف بالبيت مما مرنا قلت له عن طب البيت دفع عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لكم في هذا العام؟ قال لا. قال ستطوف ولكن ليس في هذا العام. ابن قيم قال هذا يدل على أن الفهم إضافي وحقيقي. يا أخوان المستمع إذا سمع شيء وفيه معنى حسب ليه لا تؤاخذه لأن هذا الذي بدأ وظهر له شنو؟ من النص. تفضل. نكون بذلك يا إخوة قد انتهينا من المحور الثاني وهو المدخل عبر فقه الخلاف. النقطة الثالثة حتى نعترف لا بد أن تضيق مساحات الاختلاف. كيف نضيق الخلاف؟ كيف نضيق الخلاف؟ طيب واحد أولا استحضار أن الأصول والغايات والطريق والمقاصد واحدة. أنك نستحضر المدأة الذي الخلاف بجد الذي أنت تختلف معه. إذا كانت الغايات والمقاصد والطريق والأصول واحدة فهذا مدعاة إلى تضييق الخلاف وتقليله وتقليصه. طيب يقول شيخ الإسلام تيمية واختلاف الصحابة لم يدر لأن الأصول واحدة الكتاب والسنة والغاية واحدة طاعة الله ورسوله والطريق واحد هو النظر في الأدلة من غير تعسف وتقديمها على كل رأي وقول وذوق وسياسة ونظر. قال لما كان هكذا استطاع. وهذا كان قاله قاله ابن القيم في القواعد المرسله، استحباب ان الطريق والقصود والغايه واحده. طيب اثنين، الخروج من الخلاف احتياطا. الخروج من الخلاف شنو؟ احتياطا. يعني انا ممكن اقول للناس رايي وهم مستمعون، هذا الراي في مساله اجتهاديه قد يفرق وياتي الى تشاؤم ويؤدي الى جرح الفرقه بين الناس، اتركه بالكليه. وهذه قاعده، قاعده الخروج من شنو؟ من الخلاف. الغرض منها شنو؟ تضييق الخلاف. يعني القرافي رحمه الله حكى عن المازري، المازري من ائمه المالكيه هو من شيوخ القرافي، حكى عنه ان مذهب الشافعيه بطلان صلاه من لم يبطل. كما بطلت كما قريت البسمله في صلاه كلها في ركعتها كلها صلاه شنو؟ باطله. وقول المالكية أن الصلاة لا تبطل بتركها. المازري كان مالكيا وكان يبسمل، وكان شنو؟ يبسمل. لما سئل قال البسملة تركها عند الشافعي تبطل، وقراءتها عند مالك لا تبطل، فصلاة متفق عليها خير من صلاة مختلف فيها. هو كان ما قرا فرفع عند الشافعيه باطله، وعند المالكيه صحيحه، وكان قرا عند الشافعيه صحيحه وعند المالكيه سوء، قال صلاه متفق عليها خير من صلاه مختلف فيها. ليش كان يبطل؟ وليش الخروج من شنو؟ في الخلاف، في خلاف في الوجه والكفين. اخرج من الخلاف كيف؟ التغطيه ليه؟ لانه ممكن تكون مغطيه وجوبا، ممكن تكون مغطيه شنو؟ أنا أقول لكم حاجة، ما لاقتني واحدة مغطية استحبابا لحدها إلا من رحم الله، كلها مغطية شنو؟ وجوبا. واحدة جرت ووصلت إلى إنه مستعد 100% وبعدها استنقبت ما بيحصل. ناجسة شفتها. ف يعني الخروج من الخلاف احتياطا، قال صلاة ببسملة متفق عليها خير من صلاة بغير بسملة مختلف فيها. ما تقول لك باطل، ما تقول لك شنو؟ تخرج من الخلاف. طيب ثالثا، تضيق الخلاف بتجنب اسبابه. هنا انا اود ان اقول يا اخواننا النقاط، اذا اختلفنا اول شيء علينا ان نحدد التعريف قبل الحكم. اختلف في مساله جائزه ولا ما جائزه؟ لابد ان نحدد المفاهيم والمصطلحات ذات الصله. هي لا تسلوك، هو لا تسلوك مختلف، هو تسلوك معناها لابد من تحرير ما يعرف عند الفقهاء بتحرير مواضع شنو؟ النزاع. الناء مختلفة شنو؟ هو مش ذات مختلفة. لما نحررها هنعرفها كبيرة أكبر من التوحيد والسنة ولا أقل من التوحيد والسنة؟ ما لو ما حددناها ما حنعرفها. نقول شنو؟ نحدد ونعرف الأشياء. ثانيا، أن لا نختلف حول المثال قبل القاعدة. كده ناس مختلفين في المثال، انت مختلفين في المثال في القاعدة. اتفقوا لنقطة، ان يختلف حول الاشخاص لا الفكرة. وده اشكال، يعني زول جاب كلام، انت الكلام ده ما جاب من جاب فلان ولا اصلا الفكرة انت عارفها. يعني تحديد التعريف قبل الحكم، والاختلاف حول المثال قبل القاعدة، والاختلاف حول الشخص قبل الفكره، والاختلاف في التشخيص قبل الحل. ماذا يحل المشكله طوالي؟ قبل ما تحل المشكله تعرف ان المشكله ذات اسمه عشان مالك ستتحلى. انت المشكله دي بس مشكله كلها عشان جات من فلان، ولا انت الفكره نفسها ما فاهمه وما دايره؟ بغض النظر عن الكلام، هل انت مختلف في القاعده ولا في المثال؟ إخوانا مسألة واضحة جدا في كثير من قضايا الخلاف الموجودة. طيب. رابعا يضيق الخلاف بالاختصار على الشريعة الإسلامية. وده بأمرين. الأمر الأول الرجوع إلى الدليل. إخواني إذا في خلاف واحد قام قالوا دليل ورجع أنا خلاف قالوا انتهى. لكن بعد الدليل واحد أبى والثاني أبى معناه في شنو؟ في خلاف. لكن لو في اثنين اختلفوا واحد قام قال حجة والثاني خضع للحجة يعتبر شنو؟ الخلاف ماله انتهى. يعني شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طلع حكم المرأة ترث زوجها في الدين إلا في الدية. الدية للعائلة فقط وإن لم يكونوا وارثين. يعني زوج مات ضربوه بعربية ولا قتلوه وجو أدوها بالدية اللي شنوها أولاد عمه وعصبته اللي كان بيدفعوا الدية بعدين حتى زوج اللي بيدفعوا الدية منه العقل الدية لمن؟ يدفع العقل والعقل لمنه؟ الأخبر تعينه. فطالما هم بيدفعوا إذا أديت شنو؟ توجع عليهم. هذا رأي يعني شديد. وأرسل بذلك فأرسل إليه الضحاك بن سفيان رحمه الله قائلا لعمر لقد قتل أشيم الضبابي. قتل أشيم شنو؟ الضبابي. قتل أشيم الضبابي. وأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث زوجته فورثتها. قال عمر إذا كان الأمر كذلك فترث. إذا كان الأمر يعني كذلك شنو؟ ترث. في الأول طلع حكم بأدلة إن طالما الدية للعقلة تدفعوها معناها توزع للعقلة والمرأة الراجل مات الدية بقت شنو؟ ورث. ترث ولا ما ترث؟ عند عمر لم تكن ترث حتى ورد حديث الضحاك منه ابن سفيان ان عشيم الضبابي قد ورثت شنو؟ زوجته من ديته. طيب المحور الاخير معالم في طريق الائتلاف. معالم في طريق الائتلاف باختصار يا اخوانا الكلام ده كانت عمله بيكتبه ان شاء الله. الكلام ده كان ناس المؤتمر الشعبي والوطني عملوا غير بيهتلفوا مش الشعبي براو والوطني براو ده عنده دار براو ده عنده دار براو كده وحصلت السجون والمشروعية وكافوري. الكلام ده كان أخذوا ليه بيهتلفوا. الكلام كان آتي. النقطة الأولى النظر فيما هو متفق عليه ده يجيب الاختلاف فوال. اثنين النظر للعدو المتربي الثامن. اخواننا عبد الله بن ابي بن سلول خطروا على الدين كيف؟ ها؟ واضح. وفي المدينه قبل ان يسلم ان يقتله قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه لأن وقوع الخلاف يفقد يفقد العامة المصداقية في المختلفين. الناس يعرفوا التفاصيل. يقول لك التفاصيل مختلفة. الجيوش كثرت من السعودية ما غير يقسموها. ما بيعرف التفاصيل. تقول ثاني يدفع منهم شنو ثاني. ما يدفع شنو ثاني. كويس. ولذلك فيها شر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس مضطرين في الكشف الدعوة قال دين أحسن لي من عبد الله بن رسول الله يكون بس يعي كده وما يقتل ومعاد أنه من أصحاب من؟ من أصحاب المسلم في كده قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل حتى لا يقال دماء مهمة. طيب النظر إلى العدو المتربص والشامل. ثلاثة معارف في طريق الائتلاف الدعائم الأخلاقية. والدعائم الأخلاقية ستة. واحد الإخلاص والتجرد والبعد عن الأهوال وحظوظ النفس. يا إخوان شوفوا راجل ومرأة بالشكل ديك مشت بيت أبوها وجنة تصلح بيناتهم. الشريعة قالت تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا كان يقع بإصلاحه وما جاء الإصلاح أصل بصرفه لأنه قدر ما ذات إثناثا ده بيشد في شروط بحره. لكن جو قرن وحكومة الإنقاذ أراد إصلاحا لكن يوم نقول ربنا وفق بناس لكنهم قدر ما ذات بحثوا بين إثناثا لأنه دائرين إصلاحا. كل الإخلاص والتجرد من الأحوال والنفس. اثنين البعد عن التعصب المهلك للمذهب وللرأي وللشر والأيات. شوفوا قال خديج بن عبد السلام كان مما كثر عن الشافعي قوله إذا ناظرت أحدا سألت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه عشان ما يظهر أنه انتصر عليك. البعد عن التعصب. طيب جيد من الدعاية الأخلاقية إحسان الظن ده مهم جدا في الاختلاف. رابعا الحوار بالتي هي أحسن. خامسا عدم اتهام المقاصد والنيات. أي خلاف يقع ما تقول قاصد كده ما تدخل في المقاصد. قول هو دائم الخير للدعوة ولكنه أخطأ. شنو أخطأ؟ شنو أخطأ؟ الطريق. وأنا أختلف معه في الطريق والأسلوب. لا تتهم النيات دي من الدعائم الأخلاقية المهمة. الاعتراف بالخطأ دي من الدعائم الأخلاقية المهمة لأنها تدل على عدم التعالي والكبر. لأن يا إخوان من الأشياء الكبيرة جدا التي تؤدي إلى الفرقة الغرور والحب بالرأي وإلى غير ذلك من المسائل. إذا النظر في المتفق والنظر للعدو والدعائم الأخلاقية ستة. إنصاف أهل الخبرة من أربعة من فقه الاختلاف ومن معالم في طريق الاختلاف من معالم في طريق الاختلاف. إنصاف أهل الخبرة سبحان الله. إخواني أهل السنة والجماعة أكثر الناس إنصافا أهل الخبرة. يقول شيخ الإسلام تيمية وأهل السنة والجماعة يحبون أهل القبلة بالجملة. يحبون أهل القبلة بشنو؟ بالجملة. ويدعون لهم ويترحمون عليهم. أسأل ما تقول لي أنت يحب الصوفية؟ قال لك يحبون بشنو؟ بشنو؟ بالجملة يعني مسلمين مسلمين يدعون لهم ويتمنون الهداية والخير ويقول لهم أقصد المسلمين وشنو؟ المسلمين وشنو؟ والمسلمات. أو التلفيين بس. وإذا تكون حجبت شنو؟ واقع جميع إنصاف أهل السنة لأهل القبلة. ولكن هذا لا يمنع أن يبينوا لهم أخطاءهم وأن يناقشوهم وأن يناظروهم وأن يصحبوا الشبهات وكذا. طيب خمسة معالي في طريق الاختلاف عدم تطيب الأخطاء وتضخيمها. شوفوا ده طلع ليه غلط وطلع ليه غلط. من ماذا طلع ليه غلط؟ لأنه مسير وممكن نفس الأخطاء تصدر ممن هو يرضى عنه. فلذلك لا يعتبرها أخطاء لأنه لم يتطيبها. وتصيد الأخطاء يؤدي إلى تضخيمها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. طيب أحكي لكم حاجة عجيبة أوردها الذهبي. والله إخوانا الذهبي ده في المفسد. قال دخل القاضي أبو بكر ابن العربي إشبيلية فناقش فقهاء إشبيلية في مسألة فقالوا له الحديث لم يثبت عن مالك. الحديث لم يثبت عن مالك. الحديث لم يثبت عن مالك. فقال له ثبت عن غير طريق مالك بثلاثة عشر طريقة. قال له في تكب 13 طريقة شنو من غير مالك. قال له احتنى بهذه الطرق. قال فعجب ما يعني ما قد يجدون المتائج. أو قال له يعني أرجع إلى الكتب. فرجع إلى الكتب أو تأخر عليهم فاتهموه انه كذاب. فوال قالوا جد ماله كذاب. وبعضهم انشد فيه شعرا، طلعتوه شعر انه كذاب، زنقناه قلنا نجيب وما جاب، وين انت وانت مالك بتكذب وكلام. قال الذهبي رحمه الله: ولعل القاضي ابو بكر سرى الى ذهنه حديث اخر فوهم. واما الشاعر فانه يختلق الافك والانصاف عزيز. والانصاف شنو؟ هذا ما كفر، الانصاف عزيز. لذلك لا تتصيد الاخطاء. واخطر من تصيد الاخطاء شنو؟ الفرح بخطأ الاخ وزلته. يعني ذو يقوم دايلوغ وغرفة وباغل أول ما يغلط يقول بس الحمد لله الله الثاني ويمسكه ويطلق بها ليتكلم الناس كله. ياخذ خطأ متصير ومضخم بمنطلقاتك أنت. وفي نفس الوقت هذا خطأ مالوف أنت فرحت بشنو؟ بدلة أخيك. يقول الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد كلام عجيب، يقول: وأما البحث عن الحفوات وتصيدها فذنوب مضافة. دي زادوا في حجار الذنوب مضافة إلى ذنوبك الأخرى. قال: والإنفاق بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين. راجع كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، عنده رسالة لم أرى في بابها مثلها إلا عندما كان عند الأوائل، إلا ما كان عند الأوائل من السلف. اسمها اسم الرسالة تصنيف الناس بين شنو؟ بين الظن والشنو؟ واليقين. هذا إشكال، هذا إشكال. طيب، ثالثا من معالج طريق الابتلاء انصاف أهل السنة بعضهم بعضا. مش بينصفوا أهل القبلة؟ ينصفوا بعضهم شنو؟ بعض. طيب كيف ينصفوا بعضهم بعضا؟ واحد، إغفال هفوات من غلب خيره. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، والحديث معناه في كل شيء، قال إلا الحدود. إلا شنو؟ إلا أقيلوا ذوي الهيئات شنو؟ عثرات. الحديث في الكتب الصحيحة: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في شنو؟ إلا في الحدود. فإغفال هفوات من غلب خيره. ده من قواعد الائتلاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بالقصواء يريد مكة، وأتت القصواء على وادي محسن وبركت فيه، وأراد الصحابة أن يقيموها فأبت، فأفضلوا فيها حكما. وأخطر شيء استعجال، الاستعجال في إصدار الأحكام. قالوا خلأت القصواء. خلأت معناها بركت بدون عذر. وأقرب الألفاظ من الدارجية السودانية حرمت. قالوا ما لك حرمت ما يتقول. قال عليه الصلاة والسلام مدافعا: ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق، ولكن حدثها حادث فيه. قال ابن حجر: وفيه من الأدب أن من وقع منه الخطأ وكان على ماضي طيب ولم تكن هذه عادته، قال: فإنه لا يؤاخذ عليها ويدافع عنه بما سلف وما ذاك لها شنو خلق. قال: فإن النبي التمس العذر لحيوان فكيف بأفاضل البشر. ما تقول العلماء ودعاة ومصلحين حتى حكام يريد الخير، الناس يقوموا شنو؟ يقوموا يفعلوا فيهم بمجرد شيء ظهر لهم او بدا لهم. ما خلقت القصواء وما جاءت لها خلق، دقيقة ما عملت كده، معناها ده شيء جديد عليها. قال: يدافع عنه بما كان عنده من ماض وسبق وخلق وعادة. ولكن ابن حجر ده استنباط عظيم، واجل من ابن حجر أدب النبي عليه الصلاة والسلام. والله أدب أدب أقوى كلام. طيب ثانيا في إنصاف أهل السنة بعضهم لا نؤثم ولا نعصم. لا نؤثم ولا شنو ولا نعصم في مسائل الاجتهاد في أهل السنة. لا نجعل لأحد عصمة، لا نعصمه نقول عنده عصمة، ولا نؤثمه بأن نجعله شنو آثما. أيضا ينصح ولا يجرب. إخوانا وقوع الخلاف في مسألة اجتهادية والخطأ من الإنسان لا يعني أن يتغاضى عن شنو عن خطئه، فلا بد أن شنو أن ينصح فيها. طيب ينصح ولا يجرب. ثم الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوي وتغليب المحاسن. قال شيخ الإسلام لو قدر لعالم، أنا أسمع المقولة أسمع المقولة بتركيز، لو قدر لعالم كثير الفتوى أخطأ مئة خطأ، أخطأ في مئة مسألة. قال رحمه الله تعالى لم يكن ذلك عيب فيه. كم ده أوقع عليه زور عالم جبت طوالي طوالي عنده فتاوى كثيرة أخطأ في مية مسألة خالف فيها الحق، لا دماعي ولا يؤاخذ على ذلك، فينصح ولا يجرب، وتعتبر المحاسن وشنو وتغلب. ثم الخطأ من الرجل من أهل السنة لا يبيح ظلمه. فرق بين الخطأ إخواني، شوفوا شيخ الإسلام تيمية يقول من أكبر المسائل العلمية المهمة، ما هذا الكلام برضو رفيع، اسمع هذا الكلام، يقول رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة لا يلازمون بين الخطأ وبين الإثم، لا يلازمون بين شنو بين الخطأ وبين شنو بين، فقد يكون الإنسان مخطئا ومغفور له لأنه خطأ شنو اجتهادي، ولكن لا يمنع أن يقال أن هذا شنو خطأ، ولكن خطأه لا يبيح لنا شنو ظلمه. هو أخطأ 100%، هل هذا سبب لأن يطعن في عرضه ويتكلم فيه وأن ينتقص من قدره وإلى غير ذلك؟ الذي أخطأ لا يشق لنا ذلك، فهم لا يلازمون بين الخطأ وبين شنو بين الإثم. قال وأهل البدعة يجعلون كل خطأ معه شنو مع وزن، وهل السنة لا يجعل كل خطأ مع وزن، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم شنو وأخطأ فله شنو ليس إثم ليس شنو، فلا تلازم بين الخطأ وبين شنو وبين الإثم، لا تلازم. أنا ممكن أخطئك كون خطأت ما معنى أنا شنو مؤثرة، لكن فيما بدا لي من المسائل الأمور أنت على شنو على خطأ. طيب أيضا من ما يؤدي إلى الاختلاف في هذه المسألة قبول الحق من الحبيب والبغير، ده معاني برضو في إنصاف على السنة والجماعة، عشان يحصل الاختلاف تقبل الحق من شنو كون تكره الزوج ما يمنع انه يستمع له ممكن يكون عنده حق كده قلنا، ولا تكفي من الناس مستكفين لانه ما ظن الزوجات سمعوا الخلاف ده في شنو كده قلنا، واسمع وناقش ربما تصل الى شنو الى نتيجه. طيب سابعا واخيرا من معاني في طريق الائتلاف التوازن في الامور كلها، التوازن في الامور كلها. طيب التوازن في الحكم لا تربط بين الشرع وبين الشخص، يعني مثلا زول بيكره دول معناه هو متشريع، زول ما وافق دول بعينه هل معناه هو خلاص ما عنده اي فهم وهو هو ما على الشريعه؟ هذا التوازن في الامور كلها في الحب. انا اقول لكم يعني الكلام كثير من الناس يقول لك يحب الرجل بقدر ما فيه من طاعه ويبغض بقدر ما فيه من معصيه، خلاص فكذا لما تيجي تطبقه صعب جدا كده. نسيت أهل السنة أهم طاعة عندهم أنهم على التوحيد، حب أي زول من أهل السنة دي قدر التوحيد قدر التوحيد الشايب له ولو اختلف معاك اكره بقدر المعاصي فيه. حيحصل شنو يا اخوان؟ حيحصل اختلاف. حيحصل ايش؟ حيحصل شنو؟ حيحصل اختلاف. عدم الاختلاف سبب السوء، عدم الاخذ به وصول اهل السنه والجماعه جنته حتى قدر ما فيه من بعض. شوف اي جمله ان التوحيد تحبه قدر التوحيد وتختلف وتكره بقدر شنو؟ المعاصي التي شنو؟ التي فيه، وقف على ذلك. طيب التوازن في الحب، التوازن في البغض، الموالاة مع وجود الخلاف. الموالاة مع وجود الخلاف تدل على صدق في طلب فرض الشارع والمعاداة بين المختلفين في الاجتهاد في اتباع الهوى. واخواننا معنا الكلام ده شنو؟ كثير ما كان انت زول خلف برضه خلي عندك له ولا ولا قائم على شنو؟ على جوانب العقيده والمتفق عليها. والد بهذه المساله، لكن بعض الناس اسمع هذه القاعده تشوفها منتظمه ولا منتظمه. من وافقنا احببناه اكثر من غيره ولو كان غيره اشد واحسن منه دينا. دي قاعده بدعيه، صح ولا ما صح؟ قاعده شنو؟ بدعيه. يعني انا الزول اللي وافقني ده احبه حب شديد، والما وافقني اكرهه ولو كان في دينه اقوى من انا بحبه. اذا انت جعلت نفسك واراءك التي طرحتها هي مقياس الحب والبغض، وهذا وهذه اصول بدعيه جديده. عرفتم؟ طيب ثم ايها الاحبه اختم هذه المحاضره بقول الاستماع الى راي الاخر وتفهم ما يريد والتعامل مع الذي تخالفه في اي راي لا تختلف باعتبار ان رايك صواب يحتمل الخطا وراي غيرك خطا يحتمل شنو؟ يحتمل الصواب، مع البعد عن التجريم والتاثيم واتهام النيات والمقاصد، مع الانصاف الجيد. استمع جيد، زول انت مختلف معه ولا تناقشه خليه كلامه كله، استمع له الانصاف الجيد. لذلك وتحديد المصطلحات المختلف فيها في تعريفها، لأنه قد تكون مختلفين لما تجي تعرف المسألة تطلع شو؟ متفقين. كل هذه المسائل والأمور هي من الأدوات العلمية التي يقصد بها ائتلاف الأمة وجمع الكلمة. وأنا أقول في زمن الخلاف يتوجد كثير من الناس من مثل هذه المحاضرات، ولكن أقول بدون تفكير مثل هذه المحاضرات إذا كانت تتم بطريقة علمية في تناول هذه المسائل يكون نفعها وخيرها المرجو منها كثير، مع اعتراف أن هذه محاضرة متواضعة جدا. ولكن آمل أن يكون هنالك من الأساتذة والشيوخ والدعاة وطلاب العلم والعلماء من يستطيع أن يسقط الموضوع بقوة أكثر من هذه النقاط. لكن أنا في تقديري في زمن الخلاف وكثرة الكلام طرح القضايا في صورة علمية يحل كثير من المسائل والمشاكل، وهذا الهدف الأساسي من هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل وأن يتقبل وأن يعين وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. طيب يقول تختلف وتتفرق الجماعات الإسلامية أنصار السنة والحركة الإسلامية ويتربط العدو بالإسلام، أيهما أكثر، القضايا الخلافية أم العدو الذي يتربط به؟ العدو الذي يتربط به الإجابة. لكن يا إخوان أنا أود أن أقول لكم شيء، الحركة الإسلامية لن تكون حركة إسلامية صادقة إذا اختلفت في نفسها وتريد أن تأترف مع الذين يتباينون معها تباين شديد، اللي هم منو؟ السلفيين وأنصار السنة. وأنصار السنة لن يكونوا صادقين إذا أرادوا أن يحققوا حق وحدة إسلامية ما لم يتحدوا في شنو؟ لكن من أكبر الأسباب التي تجعل قضية الوحدة الإسلامية مجرد شعار إنه نحن نقول لا وحدة إسلامية مع منو؟ مع الحركة الإسلامية. طيب نحن الذين نتفق في كل المسائل افترقنا، كيف بأقوام نتباين شنو؟ ما أو أحيانا حتى في مسائل مش فرعية، في مسائل شنو؟ أصولية. لكن أود أن أقول شيء، أنا مع الوحدة الإسلامية القائمة على أسس علمية القائمة على الحوار، وبعد ما يصل الناس من النسوان خلاص ده ده إن شاء الله يجيب النور، ما في مشكلة، ده مستثنى. طيب فأقول أنا عندي قناعة إنه العدو القادم والشر الذي سوف ينتظر السودان أكبر من أن تصده جماعة واحدة. لكن على أي أساس يأتلف الناس؟ أقل يأتلفوا على برنامج الحد شنو؟ الحد شنو؟ الحد الأدنى ده بضعوا جماعة واحدة ولا بضعوا كلهم مع بعض؟ مشكلته أن حتى ما جرسوا عشان يتناقشوا ويحذروا ويعرفوا. لكن المسألة يا إخوان من الناحية النظرية أن يدفع الكافر بالمبتدع هذه مستقرة عند أهل السنة والجماعة. دفع ابن تيمية تتاغما بالصوفية مع وجود خلل في الاعتقاد عندهم، لا حتى دفع الكافر بمن هو أقل منه كفرا بجوز شرعا بجوز، فتصانعون الروم شنو؟ صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا لكم من ورائكم من الناحية النظرية. لكن كيف يتم هذا؟ ينبغي أن يتم وفق أسس علمية، إدارة حوار بعيد عن الاستقطاب. ما يعني الآن أديك حاجة، مثلا الحكومة دارين يعملوا وحدة إسلامية، دارين يدخلوا الناس تحت شنو؟ تحت حمايتهم من تحت شنو؟ كده ما بيفعلوا وحدة إسلامية. الوحدة الإسلامية الناس تجلسوا ويعرفوا الأصول شنو؟ والثوابت شنو؟ والشيء حيكون على المنطلقات شنو؟ مع وجود الندية، لكن كل واحد خايف انه الثاني شنو؟ يحترموا ويستحترموا. هذه وحدة إخوان، شوفوا الوحدة الإسلامية في السودان الناس ما قدروا يناقشوها بوضوح. المرارات التاريخية الناس في ناس قبل كده يعني صار سنة مع الحركة الإسلامية اتفقوا كم مرة وكان بيحصل شنو فيها؟ طيب ده الناس اللي يحطوا في بالهم ثانية بيتفقوا كويس؟ المرارات التاريخية الحراك النفسية في ناس من الحركة الإسلامية شوف تذكرهم صار سنة كراهية وفي ناس من صار سنة برضو مثل هناك من شنو؟ الحركة الإسلامية كراهية جدا. هذه كل أسباب، ودي الأهم، الأسباب الفكرية والمنهجية، دي ثلاثة أسباب شنو؟ رئيسية، المراحل التاريخية والحواجز النفسية والأسباب الفكرية والمنهجية. الناس لابد يجلسوا يرتبوا هذه المسألة، مش مع الحركة الإسلامية بس يا إخواننا، كل الفصائل الإسلامية بتحتاج أن تتداعى إلى وحدة إسلامية من أجل دفع العدو الذي يتربص بالإسلام عامة. والشر ده كان جاء، والله العلماني كان جاء، والله العظيم تأتي بشر لا يستطيع الناس أن يسقطوه ويصبحوا في حيرة من أمرهم. جاء البلد بشر يا أخي، في أشياء أنت عارف الكتب، الوثيقة بتاعت ناكور منو؟ عارف الكتب الوثيقة بتاعت ناكور منو؟ أمريكي يمين صهيوني مطرف، حتى مش في اليمين الأنجلو ساكسوني اللي هو الأرجوكس ولا من المصارى، صهيوني عديد. وثيقة ناكور ما معروف الخبايا شنو، لذلك الناس بيحتاجوا إلى يقظة.

الرسول بيجي عديم زي ما بيقولوا بعض الطرق بيجي عديم يسلم عليهم ويجنب معاهم عديم ونجل سنه. فإن في سؤال كان انت قاعد على رسول الله خش عليكم بيشوف الرسول لا يشوفه. إذا كنت تشوفه الشاف ده ما شافه في النوم وكان كنت ما تشوفه ده خيال ما حقيقة. إذا فيه ده خاشه وقال انت قاعد براء وخال فيه انت كوبايتين بتقول الكوستي فاضي أسرد يا رسول الله. قال لك ويا رسول الله ده معنى ده خيال. وكان قال لك هون دولة جاهه قاعد فيه بيعي بايته وبيعي وبيعي نحية كمية حي. طيب ده انت شفت الرسول في النوم لما شفته هكيف طيئته في اليقظة صح ما صح. فالمعنى أنه سيراه في شنو في الآخرة والصواب أنه من الروايات الشاذة. طيب قال في مسألة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم صلاة العصر في بني قريظة. طبعا يا إخواننا قلنا فهم شنو النص فيه لكن اختلفوا في شنو في الفهم. فبعضهم قال نأخذ بظاهر الحديث لا نصدق إلا في بني قريظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أحاديث وأدلة الصلاة في وقتها قائمة وأراد أن يسلم أخذوا بروح النص اللي هو شنو الإسراع. قال الشيخ الإسلام تيمية واختلف الفقهاء من بعضهم من بعدهم. وبعضهم قال لو كنت في مكانهم لفعلت كذا أو فعلت كذا. قال الشيخ الإسلام وهذا من الخطأ. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان يسعهم فيسع البقية ما في داعي الناس يتكلم في الموضوع. يعني ابن حزم ذا شنو قال لو كنت معهم لصليت في بني قريظة لأنه ظاهر هو لا يصلي في بني قريظة عليك لا يصلي في بني قريظة. قال لو كنت معهم لصليت في بني قريظة أخذ بظاهريته رحمه الله. طيب يقول هل يوجد هنالك نص من السنة المطهرة بدعاء إمام المصلين بعد الصلاة المكتوبة وأن يؤمنوا خلفه أكرر في الصلاة المكتوبة؟ ما في نص يا إخوان. لو كان هنالك نص لكان حاكما في القضية ورافعا للخلاف ولرجعنا إليه. كلها نصوص متأولة يعني حديث البيهق قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أو جبر الصلاة المكتوبة لا يرد. ده حديث ما في ذلك شك أنه حديث. ولكن هل في جماعة الدعاء دبر الصلاة المكتوبة يخلون كتاب السنة بفهم منه؟ ماذا قال السلف؟ قالوا دبر الشيء قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. فلو كان دبر الشيء منفصلا متصلا فإنه بعد التشهد وقبل السلام هذا دبر الصلاة. ولو كان منفصلا كقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وهذا قطعا بعد سنة بعد السلام. قال يعني رحمه الله تعالى في هذه المسألة إذا كان دبر الشيء منفصل يقبل شنو يصبح بعد السلام كل إنسان على شنو على حدة. ليه؟ لأنه في إلزام قوي. من الذي قال الحديث؟ لماذا لم يعمل به؟ أيقول ويخالف قوله؟ لماذا لم يدعو لأصحابه جماعة؟ ما هو قال ما نفذ ليه؟ هل أنتم أعلم بالحديث من قائله؟ قائل الحديث من يفعل في سنته الفعلية دعاء جماعي. هذا ثابت عند المالكية كما قال الإمام مالك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ولو مرة وبعد الصلاة دعا لأصحابه. ومن فعل ذلك فعل بدعة مكروهة. راجع المدونة الكبرى شنو؟ دليل على نفيه. لماذا؟ لأنه كان يصلي فوصف أنه صلى وانصرف. هذا الإمام مالك ودليله قال بعد أن ذكر الله والأذكار المعروفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصرف فالفاء للتعقيب أنه لم يكن. اثنين إذا نقلت كل الأذكار بالتفصيل لماذا لم ينقل دعاؤه؟ وهذا مما تتوقع ثمم على شنو؟ على نقله. لأنه معاها دول قال كده كلها بالتفصيل استغفر الله والأذكار والكده كله قال وتمام المئة الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلها بعد الصلاة كده. هل فيها دعاء؟ هل فيها دعاء؟ ما فيها دعاء. فإذا ده دليل. الدليل الثاني اللي تدل به إنه الإمام إذا دعا لنفسه ولم يدعو لمن أمه خانه. هذا صحيح في مواطن الدعاء الموجودة في الصلاة السجود. إذا دعا براه لنفسه وهو يصلي بين الناس المفروض يدعو لشنو؟ للناس معه. وفي وبعد التشهد وفي أي موضع من المواضع في داخل الصلاة لم يدعو له. هذا هو التفسير شنو؟ الصحيح لهذه الأحاديث. إعلان ستجدون هذه المحاضرة إن شاء الله في تسجيلات الفرقان الإسلامية. أمسك يا الفرقان. ماذا نفعل حيال المأتم حتى نأتلف مع المجتمع؟ يا إخوانا الإئتلاف ليس بالحق والباطل. الإئتلاف مع المجتمع بشنو؟ بالحق وليس بالباطل. لكن المعنى إذا كانت هناك فرصة شرعية يعني في جواز التعزية ما عدم الجلوس في المأتم. إذا كان هذه موجودة عزي وشنو؟ وانصرف ليسمعوا إليك في شنو؟ في دعوتك. وكان بإمكانك أن تذهب إلى المأتم وتتكلم أيضا. اذهب وشنو؟ وتكلم. يعني هذا هو شنو؟ المغرب. أما شو تقدم مع ناس المأتم وتجيب السلم وتدق في الصيوانات وبيدينه في جهة أنت كنت صيرة ويقول ده أنا أتنف مع المجتمع أتنف معه في شنو في الباطل. لو كان الرسل بيشتغلوا مع المجتمعات ما أقيم فيه وما خلف الرسل في مجتمعاتهم وأممهم بالمناسبة. فلا بد من بيان الحق رحمة بالمجتمع. طيب السؤال الأخير يقول السائل أو السائلة: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسدوا الله حقكم. المطلوب ما مدى صحة الحديث؟ الحديث صحيح وأصله في صحيح مسلم وفي السنن موجود. شرط الحديث ما معنى شرح الحديث؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سوف يكون هنالك حكام يحكمون بغير العدل، عندهم من الأنانية وحب الذات ويأكل حق الناس وإلى غير ذلك. فسأل وسلم عن ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم للحكام علينا الطاعة وعدم الخروج وإلى غير ذلك تؤدي. أما حقا اتركوا لله. أترك الدقمة الدين قل لي الله دين حقي. يعني اترك أمرك لمن؟ لله. ولا تخرج عليهم ولا تحدث من الفتن والفوضى في المجتمعات ما يعم الشر الجميع. ده تفسير. التفسير الثاني نقله ابن القيم في مدارج السالكين وهو الأثر بين الناس ما بين من الحكومات، انه يكون ناس انانيين يكون جاريات حقك ودائرة تدشه حقه. معنى الحديث: لا يقودنك انه عصى الله فيك ان تجاريه في العصيان. فالاناني من المجتمع من الذين حوله من الذين هم من حولك اعطهم حقوقهم ولو اكلوك طالب بها بالمعروف او اتركها واسأل الله. يعني لا يمنعنك اداء حقوق الناس انهم ضيعوا شنو؟ انهم ضيعوا لك حق بدءا من الرحم. ما قاعد يجوك في المناسبات وما قاعد يزوروك وكذا وكذا. انت هم بدوا حقك، انت تدوا حقهم ولا بيسألك منه الله اللي هو شنو؟ تزوره. فالأثرة اذا كانت هي الأنانية الأثرة بالمناسبة، تفسير الأنانية وحب الذات إذا كانت على مستوى الحكومات فالشرع واضح، وإذا كان على مستوى الأفراد والمجتمعات فالشرع واضح. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.